قال رحمه الله: وقال بعض أهل العلم: درهم تهديد، وقوله فسوف يعلمون تهديد آخر. فمتى يهنأ العيش بين تهديدين؟ والآية نسختها آية القتال، والذي يظهر أنه لا نسخ، لكن ذكر هنا، قال ذكر هذا كثير من المفسرين: انظر الناسخ المنسوخ لأبي القاسم هبة الله، لأبي القاسم هبة الله بن سلامة هذا. وقد ألمحنا في موضع سابق من هذا التفسير لأن بعض العلماء توسعوا كثيرا في الحكم على كثير من آيات الصبر والمسالمة والإعراض عن المشركين وتهديدهم بالعذاب بالنسخ، وجعلوا آية القتال أو آية السيف ناسخة لأكثر من آية، لأكثر من 100 آية في القرآن الكريم، وفي هذا غلو في القول بالنسخ وخروج به عن مفهومه الصحيح. توسع يقول بعضهم في مسألة النسخ، فنسخوا كثيرا من آيات المصابرة والمسالمة والإعراض عن المشركين تهديدهم بالعذاب، فقالوا بأن هذه الآيات منسوخة بآيات السيف، وهذا ما هو صحيح. فليس كل ما كان من هذا الباب في أول الأمر يكون منسوخا، بل كل يستعمل بحسب الحال، وربما يحتاج الشخص إلى مثل هذه الآيات بأن يصبر ويسالم ويعرض عن كثير من المشركين أو يعرض عن المشركين حتى يأتي الله بالفرج من عنده، فهي لازالت باقية محكمة غير منسوخة. وأما القول بالنسخ فيها بآية السيف، هذا توسع غير مرضي عند بعضهم، فتبقى هذه الآيات تستعمل في محلها وبحسب الأحوال تستعمل هذه الآيات، وليست ناسخة بل حكمها لازال باقية ومحكمة وليست بمنسوخة. فالقول بالنسخ في آيات المصابرة والمسالمة والإعراض عن المشركين فيه نظر الإطلاق، لذلك توسع بعضهم حتى جعل نحو 100 آية في القرآن الكريم منسوخة بآيات السيف التي فيها المسالمة والمصابرة والإعراض، قالوا منسوخة بآيات السيف، وهذا كله غير مرضي عندهم. درهم يأكل ويتمتع وينهيهم الأمل فسوف يعلمون ليست منسوخة، بل هي على ما هي عليه وبحسب الأحوال. ولا منافاة بينها وبين آية السيف، اتركهم على هذا الحال المزري الذي هم فيه وقاتلهم، قاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو إن كانوا من أهل الكتاب يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وذرهم على هذا الحال المزري أمال وإلهاء وتمتع إلى آخر ذلك، اتركهم هذا حال الكفار وحال من لا يخاف الله سبحانه وتعالى، وقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما فيه تعارض حتى يقال بالنسخ. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا زالت الآيات في سياق تهديد قريش وبيان ضرر معاداتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم أنهم بعد الإلهاء بالتمتع أو بعد الإلهاء بالأكل والشرب والأمان والتمتع بما يسر لهم من متاع الدنيا، فأخبر الله في هذه الآية أنه قد أهلك قرى كثيرة قبلكم كانوا على هذا الحال الذي أنتم عليه من الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى وعن رسله، والإقبال بالانشغال بأمتعة الدنيا والإلهاء بذلك وطول الأمان، فقرى لكم نظير أو لكم نظائر في هذا الباب، انشغلوا بمن شغلتم به وكذبوا رسلهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، فتربصوا فإن هذا الهلاك مؤقت بوقت معلوم، لا تسبق أمها جلها ولا تستأخر عنه، وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره ممن ظلم أعرض عنه، سلاه الله سبحانه وتعالى مثل هذه التسلية. وما أهلكنا من قرية، أي من القرى، بأنواع العذاب وفي حال من الأحوال، إلا وتلك القرية لها كتاب معلوم، أي أجل مؤقت قد وقت لها، أي مقدر لهلاكها، لا تتقدم ولا تتأخر عنه، فلا يتصور عنه التخلف هذا الأجل بوجه من الوجوه. ولكن الله سبحانه وتعالى يؤخر ما شاء ويقدم ما شاء على ما تقتضيه حكمته وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. ربما أخر قليلا قد عتت والعياذ بالله فسادا، وعاندت وأهلكت وعاندت وكابرت، وربما قتلت بعض الأنبياء، فأخرها الله سبحانه وتعالى للأجل الذي قد ضرب لها وقد قدر لها. وليس معنى ذلك أن التأخير هو إهمال لهم أبدا، بل إمهال. التأخير إنما هو من باب الإمهال ومن باب ما قد كتبه الله سبحانه وتعالى في الأجل، أنه لا تسبق أمة أجلها ولا تستأخر عنه. ربما يحصل تأخير ويحصل شيء من الاستعجال من أهل الخير في هلاك هؤلاء، فلا تستعجل لهم، فينبغي الصبر، إنكم قوم ولكنكم قوم تستعجلون. فلعل لله، ولا شك لله حكمة في ذلك، في تأخير العذاب عن بعض الأمم المستحقة لعذاب الله سبحانه وتعالى، فيؤخره الله جل وعلا لأجل ولمدة معلومة ووقت معلوم، فلا سبق ولا تأخير عن ذلك الأجل إذا حله. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي زمن معلوم. واختلف النحاة في قوله ولها كتاب معلوم، أعني في الواو، فذكر أوجها فيها، فمنهم من قال هي واو الحال، وهذا أحسن الأقوال فيها، ومنهم من قال هي زائدة، إلا لها كتاب معلوم، وما أهلكنا من قرية إلا لها كتاب معلوم، وهذه الواو زائدة، ومنهم من قال هي واو الإلصاق وزيادة التأكيد على أن الجملة التي بعدها صفة وليست بحال، لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، وهنا قد سبقت بنكرة هذه الجملة فهي صفة، فجيء بالتوكيد أو جيء بالواو لتوكيد الإلصاق، وأن هذه الجملة صفة تأكيدا لهذا المعنى. وهذا قول الزمخشري، وقد رد عليه ابن مالك وغيره. والصحيح أن هذه الواو واو الحال، وهذه النكرة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذه مسوغات إتيان الحال من النكرة، فهذا هو الصحيح، وليست واو الإلصاق، وأنها تأكيد جاء بها لتأكيد الصفة، أي صفة الموصوف المتقدم قبلها، هذا موصي، ولا هي زائدة، فالأصل هو خلاف الزائد، أو الأصل القول بخلاف الزيادة، فمتى ما أمكن أن تحمل الواو على غير الزيادة فهذا هو الأولى، وهنا ممكن أن تحمل على غير الزيادة، فهي واو الحال، والجملة التي بعدها حال وليست بالصفة، لأن النكرة كما ترى في سياق النفي فتفيد العموم وتكون قريبة من المعرفة، وهذا من المسوغات. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، السين في قوله وما يستأخرون زائدة، صلة وتوكيد، وأصله وما يتأخرون، وما يتأخر تتأخر هذه الأمة، فلا تسبق أمة أجلها ولا تتأخر عنه إذا قد قدره الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر استهزاءهم بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا كذلك السنة لأهل الباطل مع أهل الحق، فقد استهزأ فرعون وكذلك قوم نوح ومن بعد نوح، استهزأوا برسلهم، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وفرعون يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هذه مقولة سابقة من فرعون ومن سبق فرعون ومن جاء بعد فرعون، إذا أرادوا دفع الحق ورد الحق والتملص عن الحجة التي ركبتهم قالوا هذا مجنون، لا تصدقوه، ما معه وحي صحيح من الله، إنما يكذب على الله وهو عقله خفيف، هذا ما ينفعهم ولا يجدي عنهم، فإن الحجة قد ركبت برسل الله سبحانه وتعالى، هم أكمل الناس عقولا، أكمل الناس عقولا، وأعظم الناس نباهة وذكاء، فهم أبعد ما يكونون عن الجنون، ولكن هذا شأن أهل الباطل، إذا قيمت عليهم الحجة وركبتهم الحجة وما استطاعوا دفعها والتملص التخلص منها، فيأتون مثل هذه الشبه للتغرير بالأغمار من أتباعهم حتى لا يصدقوا هذا الرسول أو هذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، يقولوا هذا مجنون، هذا عميل، هذا يعلمه بشر، هذا كذا، هذا وهابي، هذا داعشي، هذا قاعدة، كله من أجل التملص من الحق الذي ركبهم ومن الحجة التي أقيمت عليهم بهؤلاء الدعاة. فيحاولون يأتون مثل هذه الألقاب التنفيرية ومثل هذه الأوصاف التنفيرية من وصفهم بالجنون أو بالعمالة لغيرهم أو بالكذب أو بالأوصاف القبيحة التي تنفر عنهم لأنها صارت مبغوضة عند المسلمين، داعش، قاعدة، إلى آخر ذلك. وهذا ما ينفع، الحجة قد قامت، قلت داعش ولا قلت قاعدة، حجة الله قائمة عليك سبحانه وتعالى، فقد جاءت الرسل بالحجة وجاء أيضا أتباع الرسل بالحجة على أقوامهم تبعا للرسل، فهذا ما ينفع. هذا التملص وقالوا يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون، هذا كذب، ما هو مجنون عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنك مجنون فلا تطمع في اتباعنا لك، كيف نتبعك وأنت مجنون، هيهات، هذا كله من أجل دفع الحق. أو إنك لمجنون لأنك تدعي شيء لا يصلح أن يدعى وأنك رسول من عند الله، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، فإنه لا يدعي مثل هذه الدعوة العظيمة إلا من كان غير عاقل، يدعي أنه رسول، أنه نبي، أنه كذا، إنك لمجنون، هذه دعوة ما فيش حد يدعيها، فما يدعيها للمجانين، فأنت مجنون. أو إنك لمجنون إذ تطمع أننا نتبعك ونترك ما كان عليه آباؤنا، هذا جنون وبعيد ولا تطمع في هذا، فهو محتمل لهذا وذاك من حيث الدعوة أو من حيث اتباعهم له، إنك لمجنون. ثم طلبوا شيئا من باب التعجيز، والله على كل شيء قدير، ولكن لم يفعل ذلك لحكمة سبحانه وتعالى، وأنه لو فعل أهلكهم بعد ذلك، فتمنوا ذلك وحضضوا ورغبوا في ذلك أن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام بملك معه يؤيده يدل على أنه من عند الله مرسل وأنه صادق في دعواه، فقالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أي فيشهدون لك لو تأتي بملك من الملائكة يشهد على صدقك وصحة ما تدعيه من النبوة وأنك مرسل من عند الله سبحانه وتعالى حتى نتبعك، فعدم إتيانك بملك يؤيدك على ما أنت عليه يدل على أنك كاذب ولست بصادق في دعواك، إذن نحن ما نتبعك، ولو كنت صادقا فأتي بملك معك يؤيدك وتدلل به على أنك مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وقد سمعت أن هذا كله لأجل دفع الحق والتملص من الحق والتغرير بالأغمار أولئك ودر الرماد في عين الغافلين حتى يصدقوا أن هذا كذاب وأن هذا لو كان صادقا لجاء معه ملك من عند الله وأيد بملك، عدم مجيء الملك يدل على أنه كذاب وهو صادق في دعواه. والله قد رد عليهم بهذه الآية التي تأتيه وبآية أخرى لما قال أولئك وقالوا لولا أنزل عليه ملك، قال الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لو أنزلنا ملك معه هلكتم، لأن الآيات بعد نزولها بعد طلبها، فإذا حصل تكذيب من الطالبين لها أهلكوا ولم يمهلوا أبدا، إذا طلبوا آية من الآيات وحصلت هذه الآية بإنزال الله سبحانه وتعالى لها فبعد ذلك إن لم يصدق أهلكوا، فقال الله متوعدا لهم ومهددا لهم أن هذا الذي تطلبونه ربما يكون ضررا لكم فيه، تريدون ملك، قال الله لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ما في الله هلاك وما في انظار بعد ذلك، فإذا جاءت هذه الآية التي طلبتموها. وهنا رد عليهم بقوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق، هذه الملائكة التي طلبتموها أنها تنزل مع محمد عليه الصلاة والسلام ما تنزل إلا بالحق، تنزل بالرسالة وبالعذاب وهذا الحق، وتنزل بما شاء الله سبحانه وتعالى من الحق، وما تنزل بالمطالب والرغبات، كل ما يطلب الناس يأتي به الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس إليكم، الأمور لله جل وعلا، إذا أراد أن ينزل ملكا أنزله بالحق جل وعلا وأنزله بالرسالة وأنزله بالعذاب وأنزله بما شاء من شؤون الحق التي تدخل تحت هذا اللفظ إلا بالحق، والحق يشمل الرسالة ويشمل العذاب وغير ذلك مما تأتي به الملائكة من عند الله سبحانه وتعالى. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين، أي إذا نزل الملائكة خلاص ما في انظار، ما فيه إلا عذاب بعد ذلك. وهذه الآية كما تقدم كسالفتها التي أشرنا إليها وتلوناها قبل قليل، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، وهكذا أيضا هنا، وما كانوا إذن منظرين، لو أنزلنا هذا الملك بعد ذلك أي حين تنزل هذه الملائكة إن لم يؤمنوا ما كانوا منظرين، سيهلكون بعدها إن لم يكن إيمان منهم، وهذا تهديد شديد لهؤلاء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا التكذيب يا محمد لك هو ليس تكذيب بالنسبة لك أنت، وإنما هو تكذيب للقرآن وتكذيب للمنزل من عند الله سبحانه وتعالى، فإن الذي تدعيه وأنكره عليك ونسبوك بسببه إلى الجنون هو قرآن نزل عليك من عند الله سبحانه وتعالى ولم تبتكر شيئا، فهم ما يكذبونك يا محمد، وإنما يكذبون هذا المحفوظ المنزل من عند الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإذا كذبوا معنى أنه تكذيب للقرآن، وإذا أنكروا عليك ونسبوك بسبب ما تقول إلى الجنون إنما هذا معنى أنه تكذيب لما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، فقال إنا نحن نزلنا الذكر، هذا الذي أنت به هو من الذكر الذي نزلناه عليك، وليس من الجنون ولا من الابتكار ولا شيء، هو كلام الله سبحانه وتعالى وهو وحي الله جل وعلا أنزله عليك وأكرمك به. وهؤلاء يكذبون هذا الوحي المنزل من السماء، وكما قال الله سبحانه وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وهم ما يكذبونك يا محمد، هذا وحي وليس من الجنون في شيء ولا الابتكارات ولا الادعاءات، وإنما يكذبون الله سبحانه وتعالى ويكذبون هذا المنزل من عند الله جل وعلا. فسلاه بعد ذلك بما بعد هذه الآية وقال سبحانه وتعالى ولقد نعلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إذا اصبر، فهم ما يكذبونك يا محمد، يكذبون هذا المنزل هذا المحفوظ هذا الذي لا يأتيه الباطل بين يديه، فلذلك ذكر هذه الآية بعد أن قال وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر، هذا الذي أنت مجنون به هو ذكر من عند الله سبحانه وتعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال رحمه الله قوله تعالى وما أهلكنا من قرية أي من أهل قرية إلا ولها كتاب معلوم أي أجل مضروب، ما هي الواو في قوله إلا ولها كتاب معلوم؟ ثلاثة أوجه فيها، قيل زائدة وقيل واو الإنصاق لتأكيد ما بعدها على أنه صفة لما قبلها، لأن الجمل بعد المعارف بعد النكرات صفات، وهنا الذي قبلها نكرة. هذا القول قاله الزمخشري وأنكره ابن مالك جدا عليه. من يأتي لنا يا خان الموضع الذي ذكرنا هذا من الموصل؟ والثالث وهو الصواب إن شاء الله أنها واو الحال، هذا هو الصحيح والذي عليه الجماهير، إلا ولها كتاب معلوم، هذه الواو لا زائدة ولا إلصاقية لتأكيد الصفة بل هي واو الحال، والنكرة قد تقدمها نفي وهذا من المسوغات. قال رحمه الله وما أهلكنا من قرية أي من أهل قرية إلا ولها كتاب معلوم أي أجل مضروب لا يتقدم عليه ولا يأتيه العذاب حتى يبلغوه ولا يتأخر عنهم. قوله ما تسبق من أمة أجلها، ما هي من في قوله ما تسبق من أمة، ما هي من هذه ما تسبق من أمة أجلها عند درس النحو قليل عند من؟ زائدة نعم صلة وتوكيد، ما تسبق أمة أجلها، فزيدت ما لتأكيد هذا الشيء. قال قوله تعالى ما تسبق من أمة أجلها من صلة، زائدة وأدبا مع القرآن يقال صلة وزائدة في الإعراب، وليس هناك في القرآن شيء زائد لا معنى له، وإنما إذا قال النحاة زائدة أي في الإعراب فقط من حيث الإعراب لا من حيث المعنى، فإنها صلة وتوكيد يؤتى بها لهذا المعنى الزائد. قال من صلة وما يستأخرون أي الموت، فما هي السين في قوله وما يستأخرون؟ زائدة وما يتأخرون، أحسنته. قوله وما يستأخرون أي الموت، لا يتقدم ولا يتأخر. وقيل العذاب المضروب، والعذاب هذا سبب للموت، سواء كان الموت الذي هو المسبب أو العذاب الذي هو السبب، كله جائز، ما في تعارض ولا تنافي بين القولين. أي الموت لا يتقدم ولا يتأخر، وقيل العذاب المضروب. قوله وقالوا يعني مشرك مكة يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هذا باب الاستهزاء والسخرية بالأنبياء، يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي القرآن وأرادوا به محمدا صلى الله عليه وسلم إنك لمجنون، وذكروا تنزيل الذكر على سبيل الاستهزاء، هم ما يعتقدون هذا كذبة، كذبون لهذا الذكر، وإنما باب الاستهزاء والتهكم بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. على هذا يصبر الداعي، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وكم من التسليات في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام وهي تسلية حملت دعوته، والله ما في أحد لا رجمنا بحجارة ولا في أحد رد هذه الدعوة أصلا، بل الدعوة مقبولة ما ينزل الدعاة إلى الله، هذا هو الأصل، إلا والناس ترحب بهم حتى في قرى ربما ما تعرفهم، فأهل اليمن فيهم خير يرحبون بهم وينزلونهم أضيافا وربما لأول مرة يأتهم. فما رأينا شيئا والله بالنسبة لما حصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعتبر لا شيء بالنسبة للذي حصل لنا، إذا قارنا بما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام لا شيء. حجارة يرجم بها ودماء تسيل من قدميه، وخنق يخنق حتى الموت حتى يكاد يموت، ويأتي أبو بكر يدفع، تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، تقتلون هذا الرجل، هذا الرجل مثله يقتل، هذا ما يجوز لكم. وهكذا سلى جزور يجعل على ظاهره أذية لا يعلم بها إلا الله، ويتسلى رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قال بعض أهل العلم رسول الله أوذي بأكثر ما أوذي به موسى، لكن باب التسلية، وللأذية التي حصلت له قالوا أكثر مما أوذي بها موسى، ولكن باب التواضع باب التسلية لنفسه، وإلا أوذي بأكثر مما أوذي به موسى كما قال بعضهم. فعلى هذا الصبر صبر، نحن صبرنا ضعيف جدا، ما عندنا تحمل، إذا تكلم فينا أو شيء تضيق صدورنا سريعا، وربما يجلس بعض الناس ويترك الدعوة، أنا ما أستطيع هذا. قال الشيخ رحمه الله بعض الناس يعني معنى كلامه ما هو أهل لهذا الشيء، فمثل هذا الذي قال لا يريد أحد يتكلم فيه يأخذ بطانية ويذهب عند أمه ويلتحف بها، ما هو أهل الدعوة هذا، فيأخذ له بطانية قال ويلتحف بها عند أمه. صحيح يا أخوان أن هذا ما يسمح للدعوة، الذي يعني ينفر من الكلام فيه أو يجد الضيق الشديد الذي يبعده عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ما يسمح للدعوة، يحتاج الدعوة إلى رجال يصبرون عليها، ونسأل الله نعان. الأمر مو سهل، الأمر ليس بالهين، الصوفية في جانب، الرافضة في جانب، الإخوان المسلمون في جانب، 72 فرقة كلها سهامها موجهة إليك، إذن تحتاج أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، وتستعين بهذه العبادة التي أعان الله بها الدعاة إلى الله، الصبر، الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال رحمه الله قوله تعالى إنك لمجنون، وذكروا تنزيل الذكر على سبيل الاستهزاء. قوله لو ما، هلا، لو ما ولولا وهلا معناها واحد، وهو التحضيض، أرفع درجة من العرض، فهو بحث وإزعاج، وذاك برفق ولين العرض. لوما مثل لولا تماما التحضيضية، وهكذا أصلها لوما ولولا أصلهما في التحضيض، هلا، هلا هي الأصل في التحضيض، وهذه أيضا من بابها، لوما ولولا بمعنى واحد وهو التحضيض والحث والإزعاج على فعل هذا الشيء الذي يريدون بعدها. لو ما تأتينا فنكرمك، لو ما تزورنا فنكرمك، تحضيض أرفع من عرض، وقولك ألا تزورنا فنكرمك هذا عرض، ولو ما هذا تحضيض أشد وأرفع، ومثلها لولا. قال رحمه الله قوله لو ما، هل تأتينا بالملائكة شاهدين لك بالصدق على ما تقول إن كنت من الصادقين إنك نبي. قوله ما ننزل الملائكة، قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر بنونين كما هو هنا، ننزل بنونين الملائكة نصب، وقرأ أبو بكر بالتاء وضمها ننزل، تنزل ما تنزل الملائكة، وقرأ أبو بكر بالتاء وضمها وفتح الزاي كما سمعت تنزل الملائكة رفع، وقرأ الباقون بالتاء وفتحها ما تنزل، فتح الزاي سيكون تنزل ما تنزل الملائكة بالرفع أيضا في الملائكة، ثلاث قراءات ما ننزل الملائكة وما تنزل الملائكة وما تنزل وما تنزل الملائكة وما تنزل الملائكة، فبالتاء قراءتان بتغيير الصيغة وببنائها للمعلوم، تغيير الصيغة وبإبقائها على أصلها من غير تغيير، هذا مع التاء، ومع النون من غير تغيير، والملائكة مفتوح مع النون ومع التاء وجهاني بناء على التغيير وعدم التغيير. قال رحمه الله: وقرأ الباقون بالتاء وفتحها وفتح الزاي تنزلوا الملائكة رفع، قوله إلا بالحق أي بالعذاب وبالرسالة وبغير ذلك من الحق، والذي يظهر أن هذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، فإن الحق هنا للاستغراق وللجنس، فيشمل الحق الذي هو العذاب ويشمل الحق الذي هو الرسالة التي ينزلها الله معهم إلى ملائكة إلى رسله فإنهم سفراء، وأيضا كذلك يستلزم كل ما كان من هذا الباب إما يدخل تحت هذا اللفظ العام يشمله يشمله، فأظن هذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه، فإن من الحق العذاب، وإن من الحق الرسالة التي يرسلها الله معهم إلى رسله، وإن من الحق غير ذلك مما يأتي في رمضان تأتي به الملائكة وغير ذلك من الوحي، كل هذا من هذا الباب. فتفسير فيه شيء من قصور، أو نقول ما هو قصور هذا، هذا صواب، هذا صواب، لكن من هذا الباب الذي يكرره شيخ الإسلام أو يقرره شيخ الإسلام في رسالته أصول التفسير، تفسير اللفظ ببعض أجزاء ليس من باب الخلاف المذموم. قال رحمه الله أو ليس من باب الخلاف أصلا: وقرأ أبو بكر بالتاء وضمها طيب إلا بالحق بالعذاب لو نزلت، يعني الملائكة لعجلوا بالعذاب، يعني الملائكة لعجلوا بالعذاب لو نزلت الملائكة، وما كانوا إذن منظرين أي مؤخرين، وقد كان الكفار يطلبون إنزال الملائكة عيانا، فأجابهم الله بهذا فأجابهم الله تعالى بهذا، ومعناه إنهم لو نزلوا عيانا لزال عن الكفار الإمهال وعذبوا في الحال، فلذلك يقرر أهل العلم أن من طلب آية فحصلت له هذه الآية فإن كذب بها أهلك، من طلب آية واقترح آية ثم حصل هذا المقترح له فكذب به هلك، كما هدد الله سبحانه وتعالى أصحاب المائدة. قال رحمه الله: قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن وإنا له لحافظون، أي نحفظ القرآن من الشياطين أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه أو يبدلوا، وهذا خاص بالقرآن، وأما الكتب المتقدمة فلم يتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها، لذلك حصلت فيها الزيادة وحصل فيها النقص وحصل فيها التحريف. وإن له لحافظون أي نحفظ القرآن من الشياطين أن يزيدوا فيها وينقصوا منه أو يبدلوا، قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والباطل هو إبليس، والذي يظهر هو أعم من هذا، والباطل هو إبليس هو أعم من هذا، إبليس باطل ورأس الباطل، وهكذا أيضا ما يدخل تحت هذا اللفظ من الباطل من التحريف وغير ذلك من النقص والتكذيب، لا يأتيه الباطل بين يديه، فهذا حق فلا يدخله تحريف ولا نقص ولا زيادة، فهو من عند الله سبحانه وهو محفوظ. وقوله لا يأتيه الباطل إبليس، هذا يحتاج إلى أن ننظر هل أحد أنكر هذا القول، هذا يعني ورش منظر لنا هذا القول وهو أنه إبليس الباطل، الباطل الباطل معروف، فتفسيره بإبليس يحتاج إلى نظر، وإبليس لا شك أنه باطل من رأس الباطل. قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والباطل هو إبليس، لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه، لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه، ولا أن ينقص منه ما هو منه. هذا كلام جميل، لا يقدر سواء إبليس أو غير إبليس أن يزيد فيه ما ليس منه، ولا أن ينقص منه ما هو منه. فهيهات أن يصل ويخلص إبليس وأعوان إبليس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى بالزيادة أو النقص، فلا باطل يأتي، وهو حق من عند الله. وهذه من الأدلة التي فيها الرد على الشيعة الرافضة الذين يزعمون أن هناك قرآن غير هذا القرآن، وأن هناك في هذا القرآن زيادات كتمها رسول الله أو كتمها الصحابة، كتمها رسول الله أو كتمها الصحابة. هذا باطل، عين الباطل. والله يقول لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه من الأدلة التي في الباب، إنا نحن نزلنا الذكر، وهكذا لا يأتيه الباطل، من الأدلة التي فيها الرد على الشيعة على الرافضة الذين يزعمون أن القرآن ناقص، أن هناك أشياء كتمها الصحابة ومنها ولاية علي وأنه حق بالخلافة، ومنها صهرك أيضا كذلك، إن شرحنا لك صدرك وعلي صهرك وعليا صهرك. هذا كله من الكذب. انتهينا من تفسير هذه الآية وما يتعلق بها، بقي شيء يسير نقرأ. وقيل لها في له راجع إلى محمد، في له راجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أي إن لمحمد الحافظون. هذا فيه بعد، إنا نحن نزلنا الذكرى، فالضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الذكر. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له، أي لهذا الذكر حافظون. هذا معلوم من القواعد عندهم أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو القرآن الذكر المتقدم. فإذا هذا القول فيه نظر. وقيل الهافي له راجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أي إنا لمحمد لحافظون ممن أراده بسوء، كما قال جل ذكره والله يعصمك من الناس. لكن ما هو مقصود هنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد، ليس مقصودا بالضمير، فالمقصود بالضمير أقرب مذكور وهو القرآن، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.